منتخبتين بل وفي وزارتين وفي حكومتين، فكيف بهؤلاء؟ بل وكيف من جادل ونافح عنهم؟ بل كيف من كان عونا لهم وظهيرا على عباد الله الموحدين؟ كيف هذا كله؟ يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله في كتابه أوثق عن الإيمان كما جاء في الجامع الفريد صفحة 361 يقول: فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه فكيف بغيره؟ علامة التعجب إيش؟ كبيرة جدا. فكيف بمن؟ فكيف بغيره؟ وهذا يكرر مع الركون القليل، مع الركون إيش؟ القليل. فكيف بما نحن فيه اليوم؟ نختم بكلام سيد رحمه الله في تفسيره لتلك الآية في المجلد الرابع صفحة 2245 يقول رحمه الله: هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائمة، محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة الدعوة وصلابتها. انتبه شباب، ما أحد ينام، انتبه. وأن يرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة. مهم فقط نلتقي نحن وأنتم. ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمر هينا. سهل، أنا الذي حققت المكسب، أنا الفائز، أنا المنتصر، أنا كذا كذا، لأنه يرى الأمر هينا. فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية، وما يقول لك اترك الدين بالكلية، أنا ما أهدف أبدا، ما يقول لك لا تدعو، ما يقول لك لا تدرس، لا يقول لك لا تدخل في كذا، لا ما يقول لك كذا، مهم أنك تدرس ولو قليل ولو ركون قليل. لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية، إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة. تعديلات إيش؟ مسألة بسيطة جدا، حتى إيش تسير القافلة كما قلنا، ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق. وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان، والأصل أنه جاء من أجل أن يغير أصحاب السلطان. فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها إلى الدعوة ولو بالتنازل عن جانب منها، ولو بالتنازل عن جانب منها. ولكن بصير المبصر الذي بصره الله والذي ينتمي إليه الكثيرون ظلما وزورا سبحان الله، ولكن الانحراف الطفيف بالقانون الذي وضعه، وليس من عنده، من كتاب الله، من سيرة الأنبياء والمرسلين، ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق. في نهاية الطريق لو أردنا أن نستعرض لكم بعض التجارب المعاصرة ستذكرون العجب العجيب داخل تلك التجارب أن كده تجربة تركية تسمون عنها الحزب الوفاء الإسلامي العظيم الذي حقق كما قال أحدهم حقق نصرا وفتحا لا يقل عن نصر وفتح محمد الفاتح يوم أن دخل القسطنطينية، والله قال وكذا، وصدروا بها الصحف والمجلات. وانظر فقط، لن نتكلم عن هذه المسألة من ناحية شرعية وعما فيها، فقط انظر لحالهم الآن، انظر لحال أردكان النجم الإسلامي، انظر لحاله الآن، انظر لحال يتربع على رأس أكبر نظام طاغوت علماني في الدول الإسلامية، يتربع على رأسه ويعلن من أول يوم أنه متمسك من ألف إلى ياء كل ما جاء به أتاتورك. أما الأمور العملية فهي كثيرة جدا، لا لو تحدثنا فقط عن هذه التجربة والتي ستتكرر في كل دولة تنتاج هذا النهج، مسألة ليس فيها أي خلل ولو صغير، مسألة طبيعية جدا، طبيعية جدا. لماذا؟ لأن دين الله لا يقوم إلا على الوضوح، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أما هذا التلوث، هذا المسخ لمعنى الدين، والله لا يعرفه الله عز وجل. وسيحرم أصحابه من البركة في الدنيا والآخرة، وسيبوء بالخسران في الدنيا والآخرة. أتاتورك أول ما هذا ربكان أول ما تسلم منصبه يهرول إلى قبر أتاتورك فيخضع إليه ويفني رأسه. فهذه كافية وحدها، صحيح؟ الدين لا يعرف المضراء ولا يعرف المدهنة ولا يعرف هي الغبش الكثيف. ونقول ونكرر هذه التجربة ستتكرر في كل بلد يتم الوصول فيه في زعمهم وفي ضمنهم لتطبيق الإسلام على هذا الطريق. بالأمس كان يحارب تانسو شور ويتهمه لأن بتهمت منطلقة ضرب، وحتى أصل الحكم وضع يده في يدها وتناسى وصار يمدحها في الجرائد والصحف المجلات. المهم يصل الحكم، المهم مصلحة الدعوة يا شيخ، هذا هو المهم. أما غير ذلك أترك، المهم مصلحة الدعوة، مصلحة الإسلام سبحانه الله. أي إسلام آخر مؤتمر عقدوه، وهذا من جرائدهم، من قضايا دولية، من جرائدهم التي تدافع عنهم وعن توجهاتهم. آخر مؤتمر عقدوه أخرجوا منه كل شعار بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومنعوا كل صاحب هدي ظاهري من حضور هذا المؤتمر، وتصدر الاحتفال والمؤتمر صورة كبيرة استوعبت كل الجدار بصورة أتاتورك، بصورة أتاتورك. وأرب كان يردد في كل صحيفة وفي كل حوار وفي كل مجلس أنه ملتزم بتلك الدولة العلمانية التي أقام دعائمها أتاتورك. هي الجاهلية، المكر الكبار. ماذا تظن؟ ماذا تظن؟ والله لا يعطوك من دنياهم إلا بقدر ما يسلخون من دينك، إلا بقدر ما يسلخون من دينك. ورأيتم دستور اليمن، دستور الكويت، ومن قبل نقلنا لكم بعض البنود من دستور اليمن لو تذكرون في موضوع الحاكمية، ومن قبل نقلنا لكم بعض النصوص الشعرية لبعض الكتاب وشعراء اليمن الذين تعطيهم الدولة وتسبغ عليهم أسمى الألقاب وأعلى الجوائز التشجيعية، وكل أدرى بواقعه. يقول سيد: ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق، وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم، والله سنة، الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسير وفي إخفال طرف منها ولو ضئيل لا يملك أن يقف عندما سلم به أول مرة. لابد يكمل مسيرة، مسيرة التنازلات والذلة والمهانة، لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء. لما رجع لخطوة الوراء، أترك هذه المرة، نفوت هذه المرة، نغض البصر هذه المرة، يبدأ يتراجع يتراجع حتى يجد نفسه إيش في السيل، ما عندنا جبهة هنا، لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء. وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات، استدراج نكره كبار، تودوا لو تدهن يدهنون، يستدرجون أصحاب الدعوات، فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصاب. وهي مسألة نفسية أصلا يا إخوة، والله الدين كما قلنا في أول درس يضع في يغرس في المسلم معنى العيش، العزة والعلو، العزة لمن؟ لله ولرسوله والمؤمنين، الله أعلى وجل، اللهم مولانا لا مولى لكم. النبي عليه السلام يابى أن يتقدم اسم الكافر على اسم المسلم، الاسم فقط يابى. الإسلام يغرس في المسلم قمة العزة حتى في زمن الاستضعاف، في زمن في قمة المحنة أنت العز، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، في قمة المحنة أنت العز. فلما تبدأ تسلم لهم دينك وتستمر التنازلات، أي معنى العزة بقي في نفسك؟ والله والله الذي لا إله له، هم منهزمون في صامت أنفسهم، يعرفون باطلهم وجاهليتهم، ورغم ذلك تعطين لهم الرؤوس. أي معنى العزة يبقى في النفس بعد ذلك وأنت ترى أمور واضحة لا تستطيع أن تخدع نفسك إلا لو تمص على قلبك؟ هذه مسألة أخرى. أي معنى العزة يبقى؟ أي معنى للدين؟ أي معنى لتلك الآيات الواضحات الجليات؟ لا يبقى معنى العزة، فتكون الهزيمة النفسية من داخلك، فيفقد معنى الصمود ومعنى المجابهة ومعنى المواجهة، بل لا يستطيع لو أراد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ليس فقط الظالمين، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، يريد أن يتبع الحق بعد أن تبين له لا يستطيع، لأنه أعرض عنه يوم أن أعرض عليه بسبب تغليب تلك الموازنات الفاسدة، أو في الحقيقة بسبب إثاره الدنيوي وإن كان في ظاهره مغلب بتوبه الشرعية على الآخرة. لماذا؟ لأن منهج الآخرة فيه تكاليف وفيه ضريبة لابد أن تدفع من النفس والمال بل والعرض، كما سيأتي معنا كلام أصحاب الدرة السنية. يقول: فإذا سلموا في الجزء، ففي البداية هزيمة نفسية، والإنسان إذا عزمت نفسيته يضعف فيه كل معنى المقاومة. يقول: فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصانتهم، وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها. مسألة خطرة جدا، أولا هزيمة نفسية فلا داعي يقاوم واستمر. مسألة أخرى: الطاغية السلطان يعرف أن استمرار المساومة يؤدي بنتيجة، صحيح في بداية نتيجة ظاهرة، لما ساومنا معاه أعطانا جزء، فما ما الذي يمنع عندما نساوم يعطينا جزء إيش آخر، استمرار المساومة واستمرار الطرف يؤدي إلى إيش؟ إلى النتيجة، وهذا الذي يريده أن استمرار المساومة وارتفاع السعر. في البداية كان سعر قليل، فالمرة دي يعني إيش؟ نزود له السعر، ليس مشكلة. المرة دي كان 30% خليها 50% عن ملائمك، خليها رئيس الوزراء، إيش مشكلة؟ خليها رئيس كما حصل في تركيا، ولكن بالتناوب. أنتم سنتين ونحن سنتين، شوف سبحان الله، قلنا لكم نفس الصورة، قل يا أيها الكافرون تماما والله، ليس هناك أدنى تغيير. أرى كانت سلم الحكومة سنتين، ثم في السنتين الآخرتين تمسك إيه؟ سنسور شلر. ما شاء الله على الدين، ما شاء الله على الإسلام، تحقق بالفعل لمصلحة الدعوة. فاتح والله سأسموه فاتحا، قالوا الفاتح الثاني كما كان محمد الفاتح الأول تماما. أنتم سنتين ونحن سنتين، قريش كانت سنة وهم سنة، لا هذه سنتين وسنة، ما شاء الله. وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفة لها، والتسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها هو هزيمة روحية. سيد ماذا يقول؟ يقول حتى لو أن هؤلاء القوم كسبوا أصحاب السلطان إلى صفهم، ما معنى هذا في ميزان الله؟ يقول هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة. الدعوة انظرها الله عز وجل حتى تعتمد على أعدائك في تمكين الله، إيش ليش الخلل هذا؟ الدعوة التي جاءت أصلا لاقتلاعهم من الأرض ولنفيهم ومحاربتهم وجهادهم، أنت تصبح تعتمد عليهم في إقامتها؟ مسألة يعني حتى العقل المجرد، العقل المجرد فضلا عن كفر عن إيمان لا يقبلها، لا يقبلها. يقول هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة، والله وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم. أين هذا؟